إسراف. بص أنا صمت صمت والسجاير كل يوم بتخلص منها جسم الرئة عادي ما يخلص منها من الرئة، هو دخان طالع ودخان خارج. الدخان الإنسان البدائي عاش على راكية نار، ما كانش عنده لمبة نيون ولا ليد زي دي، هو كان عنده شوية حطب بيولعهم وبيقعد جنبهم، فالحطب أما بيولع بيطلع ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون وقطران وهباب أسود على دماغه ودماغ اللي خلفوه اللي هو الراكية اللي قاعد جنبها هو قبل أديسون، قبل ولا أديسون يا جدع أنت ما يخترع المصباح الكهربائي، فاهم؟ اللي عنده ريحه كريهه في بقه يبقى ارتجاع مريك شغال. قبل اديسون يا بيه كان الولا قاعد في الغابه مولع راكيه نار، فاهم قصدي؟ فكان الطفح والهباب ده طالع على وش ام اللي خلفوه، انت فاهم قصدي بقول ايه ولا لا؟ ادي واحد. اتنين لما جم طوروها عملوا لمبه جاز، انت متخيل القرف؟ لمبه جاز، يعني لمبه الجاز كان الهباب بتاعها على الحيطه وشمها برضو بس ما تأثرش. اتأثر اما نخل الدقيق، فاهم؟ يعني هو عاش على النار طول حياته ومنتجات النار وافرازات النار ونواتج وعوادم النار، بس ما جالوش سرطان رئه غير اما نخل الدقيق، متخيله بيه؟ وكان خضار بقى، كان الزباله بقى، انت فاهم ولا لسه ما فهمتش؟ يا رب تكون فهمت. الهباب طالع على عينه، هباب، ما مولع راكية نار يا بيه، مش ليد. بص ده ليد، ده انا ده دافع انا فيه فلوس كتير، ده فاهم؟ التاني قاعد بقى على بتاع مهببه في ارض زباله، فاهم؟ وبيقول برغيتها رياه بقى والناموس وقرف، بيشم قرف طول الليل وبرضه ما جالوش سرطان، تخيل حضرتك، وعمل حضارات.